قاعدة فينا نراح حقوق الجار هذه الشعور غدا عزما بغير قرار قاعدة فينا نراح حقوق الجار هذه الشعور غدا عزما يمكن نسينا في يوم إن العرب غزوة